هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. يقفز الطفل بين سطور القصيدة، أعجبه الوزن فراقصه، والقوافي استراح عليها، وأنزل رجليه هزهما وتخيلها كالأراجيح. يضحك لي فأقول انتبه لارتجاج القصيدة، سوف تفيض ويندلق البحر منها، فيمسح إصبعه كي يشاكس بالحبل. أصرخ خفف من القفز، ثم أتابع سطرا فسطرا، فيركض في كل سطر جديد، يتلقف مني العبارة، يبهجه أن يساعدني، يتدخل دون سماحي، يرتب بعض الكلام كما يشتهي، فيركب للفيل دراجة، ويركب للشمس مروحة، للبناء المجاور أجنحة، للعفاريت أضرحة، للرصيف يركب زرا ليقفل. يضحك لي بشقاوته، إنه نقطة في ختام العبارة. أتذمر، يا للشقي، لقد كسرت القصيدة. يزعل الطفل، يركل دون اهتمام لقد، ثم يجمع ألعابه حانقا، لا بأس فليمضي، إني سأرتاح من عربدات الطفولة. هذه هي شقاوة الأطفال كما صورها لنا الشاعر السوري الكبير ممدوح عدوان. هذه هي حياة الأطفال، شقاوة، مرح، بهجة، لعب، أو هكذا يجب أن تكون. وللأطفال أصدقاءنا قدرة مدهشة على ابتكار ألعابهم، كلعب الطفل بقصيدة الشاعر ممدوح عدوان التي أسمعتكم إياها منذ قليل. وهناك ألعاب أخرى قد لا يستطيع الكبار تخيلها، فالطفل يسافر عبر العالم والأزمان في لعبه، يقفز من زمن لزمن، ويقفز من قارة لأخرى، كل هذا وهو يلعب. وكل هذا وأكثر تجسده لنا لوحة الليلة. لوحتنا الليلة أصدقاءنا هي لوحة أسميتها أنا مسافر حول العالم بطريقة الخاصة. هذه اللوحة نشرتها الصديقة الزميلة الإذاعية نسرين طلعت في صفحتها فنون، التي تنشر من خلالها أروع الإبداعات في شتى المجالات، فتحية لها على ما تقوم به. اللوحة أصدقاءنا من أعمال الفنان الفرنسي أندري هنري ديرغلاس، الذي ولد عام 1828 وتوفي عام 1906. وخلال هذه الأعوام أبدع الكثير والكثير من الأعمال ذات الطابع المميز. عرف عن الفنان ديرغلاس أنه سيد السرد عبر اللوحة، حيث معه كل لوحة تحكي حكاية تحملك بعيدا عن صخب الحياة اليومية. هذه اللوحة لابد أن تقدم لنا قصة متكاملة نعيش معها نتعاطف معها، ندخل إلى أجوائها، خاصة حين تحلق بنا لوحاته في عالم الطفولة العجيب. نعود للوحة الليلة، لوحة مسافر حول العالم بطريقة خاصة. وإذا سألتكم أصدقائنا كيف يمكن لطفل صغير أن يحلم أن يسافر شرقا وغربا عبر الدول والقارات وهو في مكانه، بل وهو يلهو ويلعب، ربما يتصور البعض أن هذا الصغير قد جلس أمام شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون أو تصفح كتابا للرحلات يطوف به حول العالم، أو ربما يتخيل أحدنا أنه يلعب لعبة بنك الحظ التي تأخذ لاعبيها في جولة بين مدن العالم. لكن فناننا المبدع رسم طفلاً يمتلك طريقة مبتكرة لا تخطر على بال أحد للسفر، نندهش لها ونحن نشاهدها في لوحة الليلة. اللوحة أصدقائنا تدور أحداثها في فصل دراسي لأطفال في المرحلة الابتدائية، أو ربما هي في الحجرة الخاصة بتدريس مادة الجغرافيا، حيث نلاحظ وجود لوحات جغرافية متعددة على حوائط هذا الفصل أو هذه الحجرة. أما زمان اللوحة فهو بعد انتهاء حصة الجغرافيا أو قبل بدايتها، حيث لا يوجد مدرس في الفصل والأطفال في حالة لعب. عدد من الأطفال في الفصل، بعضهم يجلس في مكانه وبعضهم يقف في مكانه وبعضهم يجلس بعيدا عن مكانه وبعضهم يقف بعيدا عن مكانه. أما بطل اللوحة المسافر، فهل تعرفون أصدقائنا ماذا يفعل؟ إنه يسافر حول العالم بطريقته الخاصة، حيث يجلس على كرة أرضية كبيرة معلقة في سقف الفصل ويتأرجح بها، هو يمتطيها كأنها صهوة جواد ويتعلق بحبلها كأنها أرجوحة. أحد أصدقائه يدفعه من الخلف والآخر أمامه ينحني كي لا ترتطم به الكرة الأرضية الكبيرة. أحد أصدقائه يقف متعجباً كأنه يسأله: كيف جاءت لك هذه الفكرة الجهنمية للسفر واللعب في آن واحد؟ وكيف استطعت تنفيذها؟ أو كأنه يسأل: ومتى سيأتي دوري؟ بجواره يجلس صديق آخر تبدو عليه أمارات التعب، ينظر للطفل المتأرجح المسافر حول العالم ويقول في نفسه: يمكنني أن أفعل مثلك لكنني متعب جدا الآن. صغير آخر يجلس مختفيا بجوار منضدة المدرس التي يقف عليها ليلقي درسه، ينظر لصديقه المسافر المعلق بامتعاض وكأنه يقول له في تهكم: يا سلام، هل تظن أنك تقوم بعمل معجز بطولي؟ وماذا ستفعل إذا جاء المدرس الآن؟ طفل آخر يجلس بجوار باب الفصل، لا أعرف إن كان نائما أم أنه يتابع دخول المدرس الفجائي للفصل، وكل الصغار غير منتبهين له. المدرس الذي يفتح باب الفصل وينظر من خلاله تبدو عليه آمارات الاندهاش والانزعاج الشديدين، ويبدو عليه أيضا الاعتراض وعدم التصديق. أبدع الفنان الفرنسي أندري هنري ديرغلاس في اختيار الألوان المشرقة المتنوعة التي تحاكي لعب الأطفال وعالمهم المفعم بالمرحي والانطلاق، كما أبدع في رسم التفاصيل الدقيقة في تكوين الفصل ولوحات الحائط والكرسي الواقعي على الأرض وملامح الفوضى في لحظات اللعب وعدم وجود المدرس وحقائب الأطفال المفتوحة وأدواتهم المتناثرة على الأرض، كما أبدع أكثر وأكثر في رسم وضعية الأشخاص وتفاصيل الملامح على الوجوه التي تختلف من طفل لآخر وتختلف في التعبير من الاستمتاع باللعب في وجه الطفل المسافر المعلق المتأرجح بالكرة الأرضية وتشبثه بحبلها المتدلي من السقف، إلى تفاصيل ملامح التعب على وجه أحد الأطفال، إلى ملامح التشجيع من أحد الأصدقاء، إلى وضعية الانحناء والابتعاد والحذر على ملامح المترقب كي لا ترتطم به الكرة الأرضية، إلى ملامح الاستياء من ذلك الصغير الجالس جانبا، إلى ملامح النوم وعدم الاهتمام بما يحدث على وجه طفل آخر، إلى ملامح الاندهاش والانزعاج وعدم التصديق والاعتراض على وجه المدرس الذي دخل فجأة. في الختام أصدقائنا، هي لوحة رائعة بمعنى الكلمة، استطاع فيها الفنان الفرنسي أندري هنري ديرغلاس أن يوقف الزمن في لحظة معينة وأن يلتقط لنا فيها صورة هذه اللحظة. هي لحظة لشقاوة الأطفال مع فكرة جديدة مبتكرة للسفر حول العالم. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والهناءة والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.